السياسة تنقسم إلى قسمين، سياسة شرعية هي من ديننا، وسياسة غير شرعية ليست من ديننا. المذموم هو السياسة الغير شرعية، هذا المذموم، وهذا الممنوع من اقترابه. أما السياسة شرعية على الكتاب وعلى السنة فهذه من ديننا، وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابه الطيب الذي سماه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، وأيضا تلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله له كتاب بعنوان الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، وأيضا من أهل العلم. السياسة الشرعية من ديننا، لكن ما كل الناس يدخلون فيها، مثل علم المواريث، علم المواريث وتقسيم التركات من ديننا، لكن هل يلزم كل مسلم أن يتعلم علم المواريث؟ الجواب لا. هذا العلم من فروض الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الآخرين. علم المواريث وكذلك علم السياسة، وكذلك علم السياسة شرعي ما هو لكل الناس، فهي تخصصات، هذا منها. وهكذا أيضا علم المصطلح، مصطلح الحديث ما هو لكل الناس. علم أصول الفقه ما هو لكل الناس. لهذا أنتم يا معاشر طلاب العلم عليكم أن تحرصوا على العلوم التي يجب تعلمها على كل مسلم، احرصوا عليها. كان الشيخ مقبل رحمة الله عليه في بداية الدعوة واستمر على هذا، إنما كان كلامي أنا على بداية الدعوة، كان يحث على حفظ القرآن، وكانت الدعوة في البداية ضعيفة وطلاب قلة والجهل هو الغالب، وكان يقول نحن نحث طلاب العلم على حفظ القرآن. وفعلا سبحان الله حقق الله مطلبه. كان ذات الحين كما قلنا الناس عوام وجهل عظيم، والإنسان إذا حفظ جزء عما نشوفه إيش ما هي إلا أيام وفترة، وإذا بالحفاظ بالقرآن الكريم من الرجال ومن النساء ومن الشباب ومن الغلمان ومن الشيبان يندفعون، سبحان الله، الله أكبر، رحمة الله عليه وجزاه الله خيرا. فقصدوا من هذا أنك ما تيأس، فأنتم تبدأون بالأهم فالأهم. إنسان عرف التوحيد، عرف العقيدة، عرف الفقه، نعم لو تعلم المواريث طيب، قسم التركات، وآخر أخذ المصطلح وآخر، لكن إنسان يجهل التوحيد ويجهل العقيدة يبدأ بها، يبدأ بالتوحيد والعقيدة وتعلم الأحكام، تعلم الأحكام الشرعية. يعني إذا سجدت مثلا في الصلاة، إذا سجدت لا تبسط ذراعيك انبساط الكلب، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لا تجعل ذراعيك مفروشين، انصبهما واسجد على كفين، اسجد على كفيك وانصب، ارفع ذراعيك. احكام الصلاة لابد ان تسجد على السبعة الاعضاء، لا ترفع القدمين وانت ساجد، ما يجوز. لابد ان تمكن القدمين في الارض من السجود، سجد على قدميك على السبع الاعضاء ومنها القدمان، كما قال عليه الصلاة والسلام: امرت، الامر له الله، امرت ان اسجد على سبعة اعظم، يعني سبع اعضاء. الجبهة، بدأ بالجبهة، الشرف مكان، وأشار إلى أنفه، يعني الجبهة والأنف عضو واحد، والكفين، ما قال الذراعين، والكفين والركبتين وأطراف القدمين، يعني تضغط على أصابع قدميك وتستقبل بأصابع القدمين القبلة. أيضا انتبه تعلق الأنف، يعني ما تسجد عليه، هذا ما يجوز. لابد وجوبا أن يسجد أنفك كما سجدت جبهتك، هما عضو واحد لا تفرق بينهما، السجود على الجبهة والسجود على الأنف في آن واحد. فالعناية بالصلاة والاهتمام بالصلاة والاهتمام بالصيام رمضان وبالعمرة وبالحج وبالزكاة وبالتوحيد، الأركان خمسة، لابد من عناية بها والاهتمام بها. والآن قد حان موعد صلاة الإشراق، فنسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.